نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إلى أين توقفنا؟ ويكره وقاد النجس. ماشي. قلنا بأن المصنف أو الحنابلة عموما رحمهم الله يقسمون الماء الطهور إلى عدة أقسام. عليكم السلام عليكم. الحنابلة يقسمون إلى الماء الطهور إلى عدة أقسام، في الواقع هي لا تستحق هذا التقسيم، أو هو الماء الطهور يعني لا يستحق هذا التقسيم، ماء الطهور نفسه. قلنا بأن الماء أساسا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، هذا هو الراجح كما عند الحنابلة. هم يقسمون الماء الطهور نفسه إلى عدة أقسام في مذهبه، مذهب الحنابلة 42. فمن أقسام الماء الطهور عند الحنابلة ماء طهور، أولا أخذناه في مرة الماضية، ماء طهور إيه؟ غير مكروه، غير مكروه، يعني تستعمله مطلقا غير كراهة ولا حرمة، لأنهم كما سيأتي قد يقسمون الماء الطهور إلى ماء طهور ومحرم في نفس الوقت، طهور لكنه لا يباح استعماله، محرم. فنقول من أقسام الماء الطهور كما مر معنا الماء الطهور غير مكروه، ماء مطلق زي ماء البحر، ماء الأبر والعيون، ماء الأنهار، ما استهلك فيه مائع طاهر يسير ليل، وإلا لو مائع طاهر طاهر خالطه وكثير اللي هو المائع ده سيصير الماء الطهور طاهرا يتغير. كويس. فمن أقسام الماء الطهور كما مر معنا ماء طهور غير مكروه زي ماء البحر، ماء الأنهار، ماء الأبر والعيون، ماء الماء الذي نزل من السماء، ماء المطر، الماء الذي خالطه طاهر يسير لم يغير، لم يغير أحد أوصافه، أو خالطه ماء مستعمل يسير، لأنهم يقولون بأن الماء المستعمل لا يرفع الحدث، ماء المستعمل في رفع حدث لا يستعمل مرة أخرى في رفع الحدث، فيقولون الماء المستعمل لو كان يسيرا وسقط في الماء الطهور لا يغير، بخلاف ما لو كان الماء المستعمل كثيرا. واضح؟ قبل أن نبدأ في الدرس نقول قلنا في المقدمة، نقلنا كلاما من المدخل لابن الحاج، هو نقله عن ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. يقول ابن القيم: قد غلط كثير من المتأخرين، هذا الكلام مر معنا في المقدمة، قد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراه. هذا الكلام ذكرناه. نعم. فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. ابن القيم رحمه الله في هذا الكلام يتكلم عن ألفاظ الأئمة المتقدمين يقولون بالكراهة في بعض الأمور وهي محرمة، ولا يقصدون الكراهة المعنية في أصول الفقه، تقسيمات بقى اللي هي موجودة الكلام ده كله شرحناه قبل كده. فبنقول كلام الأئمة المتقدمين ده وبتكلموا عن الكراهة، يقول أحمد رحمه الله: أكره ذلك، وأحيانا يعني بالتحريم إذا لم يجد نصا صريحا بالتحريم قاطعا من الكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة يقول أكره ذلك، وقد يعني به التحريم فيتورع رحمه الله. فابن القيم رحمه الله تكلم عن هذه النقطة، عن هذه المسألة، وقلنا بأن الإمام قد يتورع عن إطلاق لفظ التحريم إذا لم يجد نصا قاطعا في ذلك، فيعبر عن التحريم بالكراهة، ولا يعني الكراهة الأصولية في أصول الفقه، إنما يعني الكراهة القديمة، كما قال الله عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ولا يعني به الكراهة اللي هي الأصولية دي، إنما يعني به الكراهة أن الله عز وجل يكره فهو محرم. فيقول ابن القيم، ودي النقطة اللي احنا عايزينها، وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين أكرهه، قلنا الكلام ده صح، ولا أقول هو حرام ومذهبه تحريمه، وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان بجوازه. الإشكال هنا، هل قال عثمان رحمه الله بجواز الجمع بين الأختين؟ والأصل هذا الكلام في الجمع بين الأختين بملك اليمين، مش الأختين كده، لأن الجمع بين الأختين أصلا حرام قطعا لقوله تعالى وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، مفيش خلاف، ولا يقول به عثمان رضي الله عنه أبدا، إنما يقول بتحريم الجمع بين الأختين. إنما لما رجعت إلى كلام ابن القيم في إعلام الموقعين وجدت كلامه، وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين، فتكلم عن الجمع بين الأختين بملك اليمين، وهنا يزول الإشكال. الجمع بين الأختين بملك اليمين يعني رجل عنده أمتان، هل يجوز أن يتسرى بهما وهما أختان؟ هل يجوز؟ هذا هو الإشكال. قول جمهور العلماء أنه لا يجوز، والآثار المروية عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه في هذه المسألة لا تثبت، لكن مش دي نقطة الخلاف، مش دي المسألة اللي نناقشها دلوقتي، بنناقش الكلام أحمد رحمه الله في قوله بالكراهة ولا يعني التحريم، وهو يعني التحريم في قوله بالكراهة وهو يعني التحريم. فلو عندك الكلام مكتوب، أو أنا بنصلح لك كلامه هو المقروء، وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين أكرهه ولا أقول هو حرام، مع أنه يعني التحريم لأجل الكلام المروى عن عثمان في جوازه أو إباحته، لكن هذا الكلام عن عثمان في جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين لا يثبت ولا يصح عنه، إنما الآثار عنه ضعيفة، فلم يقل عثمان رضي الله عنه وارضاه بجواز الجمع بين الأختين حتى بملك اليمين. وجمهور العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين ولو بملك اليمين. اتضح الكلام؟ واضح يا إخواني ولا إيه؟ يعني عثمان رضي الله عنه نقل عنه والآثار عنه ضعيفة أنه قال بجواز الجمع بين الأختين. فالإمام أحمد رحمه الله يقول ابن القيم يعني لأجل هذا الكلام المروي عن عثمان، وإن كان ضعيفا مش دون خلاف دلوقتي، وإن كان ضعيفا ما قالش هو حرام حتى لا يعارض قوله قول عثمان رضي الله عنه، فقال أكرهه وهو يعني أيضا أنه حرام. واضح؟ فالكلام في مسألة الجمع بين الأختين بملك اليمين، مش الجمع بين الأختين مطلقا، وإلا فالجمع بين الأختين حرام مطلقا عند عثمان وعند الجميع بإجماع أهل العلم قاطبة، لا يقول به أحد على الإطلاق. والجمع بين الأختين بملك اليمين بقى أيضا قول جمهور العلماء. واضح؟ ها؟ دل عليه على أن على القياس على الجمع بين الأختين في الحرائق. إنما ذهب من ذهب إلى جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين لبعض الآثار عن عثمان وعن ابن عباس قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، وهذه الآثار أكثرها ضعيف، وقول الجمهور أنه لا يصح الجمع بين الأختين حتى ولو بملك اليمين. واضح يا إخوانا؟ نبدأ في الدرس. تكلمنا عن ورجان الإخوة تخف من الأسئلة عشان نخلص، نحن بنقطع شوط قصير جدا، كنا قال لي درس بنقطع فيه شوط درس الطهارة. تكلمنا عن أقسام الماء الطهور، وطبعا الأمور دهيت أمور واضحة وسهلة وسلسة. ركز شيخ خالد، هذه الأمور سهلة في الطهارة، ولو أخذت الراجح في القواعد التي ذكرناها في أول المقدمة لاسترحت. هذه القواعد، تعرف الماء الطهور، تعرف الماء الطاهر، تعرف الماء النجس أو النجس، كل هذه الأمور أخذتها على الراجح في القواعد الأولى ويتكلم فيها ويفصل تفصيلات ويفرع ويقسم الماء الطهور إلى عدة أقسام، تقسيمات فيها بعض التشدد لا داعي له، أن نقسم الماء الطهور إلى كل هذه الأقسام، أخبرك. فذكر أن من أقسام الماء الطهور ماء طهور لا يكره، مش مكروه، تستعمله زي ما أنت عايز، وقلنا عليه المرة العدة تكلمنا فيه ماشي. قال: ويكره إيقاد النجس في تسخين الماء وغيره، لأنه لا يؤمن تعديه إلى المسخن فينجسه. يعني بيقول لك ما ينفعش أن أنت تجيب شيء نجس كروث الحمار ماشي وتسخن به الماء، قال لك ده يكره. ليه؟ لو فيه شيء خارج الكتابة من الله عليك ببطء ببطء. هي طول يا شيخ محمد، بس شوفوا بقى اسمعوا ان الاخوه تسجلها. عايز اقول لك ان انت ما ينفعش انت تسخن الماء بشيء نجس، تستعمل شيء نجس في التسخين، يكره. تفضل. يكره ليه؟ قال: لأنه لا يؤمن تعديه إلى المسخن فينجسه. ممكن أجزاء لطيفة قليلة تطير إلى الماء فتنجسه. ليه يا جماعة حنابلة؟ الحنابلة قالوا بأن الماء لو كان قليلا، عندك حل من الماء، ووقع فيها شيء قليل جدا من النجاسة، إيه رأيك فيه؟ هو أقل من قلتين، قلتين كبار يعني تقريبا مكعب إلا ربع طولا وعرضا وعمقا تقريبا، يعني يحمل النجاسة مطلقة، يتنجس. ليه؟ لأن أقل من قلتين، لقوله صلى الله عليه وسلم، كما عندهم في المذهب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فقالوا مفهوم هذا الحديث أنه إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. أنه خبث؟ أي خبث، ولو كان الخبث قليلا، ولو كانت النجاسة قليلا قليلة، فإذا وقعت في الماء القليل ولو قطرة من البول نجسته. فقالوا ما ينفعش تستخدم من إيه؟ يكره، عشان احتياطا ممكن تطلع أجزاء لطيفة تنجس الماء. بنقول لهم حتى لو وقعت هذه الأجزاء اللطيفة في الماء لا تنجسه. ليه؟ لا مش استحالة ولا حاجة، لأن الماء لا يتنجس إلا بالتغير، فالعبرة بالتغير كما مر معنا. وقلنا الماء النجس تعرفه إيه؟ هو الماء الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه، يبقى دي الماء النجس. طالما تغيرتش أحد أوصافه، اللون أو الطعم أو الرائحة، لا يتنجس. لكن الإشكال بقى، الإشكال عندنا إحنا في استخدام النجاسة في نفسها، إن أنت ما ينفعش تأتي بنجس فتستخدمه. لا يصح أن تستخدم النجاسة أصلا، ممنوع استخدام النجاسة إلا للضرورة أو الحاجة، واضح؟ فما ينفعش أنا عندي وقود أروح أجيب روث الحمار وأسخن به، لا يصح، أسخن بشيء آخر، واضح الكلام؟ فالنجاسة صحيح أن النجاسة يحرم استعمالها إلا للحاجة أو الضرورة، مش موضوع أن أنت تتطير أجزاء لطيفة فتنجس الماء، واضح الكلام؟ سهل. قال: وكذا، هو لسه بتكلم عن المكروه، خلي بالك عن المكروه. فالمكروه عنده هيبقى في النقطة اللي عدت ديت الماء المسخن بنجاسة، نقول لا مش مكروه ولا حاجة، واخد بالك، إنما يحرم استخدام النجاسة. قال: وكذا ماء بئر في مقبرة فيكره استعماله مطلقا في أكل وغيره، وكره الإمام أحمد بقل المقبرة وشوكها، البقل اللي خارج أو النابت في المقبرة، واخد بالك، والشوك النابت في المقبرة، والماء اللي هو مطلعينه من بئر في المقبرة، قال يكره استعماله. وقال الحنابلة بكراهة الاستعمال، والصحيح أنه يكره احتياطا. ليه يكره استعمال الماء اللي هو موجود في بئر بين القبور؟ قبور ايه؟ فيه بئر في منتصف القبور أو بين القبور، وسط القبور، استخرجنا منه الماء، هذا الماء يكره استعماله. لماذا؟ قد يصل إليه شيء من اللحوم أو دماء أو صديد الموتى وهي نجسة، واضح؟ فيكره استعماله. وكذا ماء بئر في موضع غصب، يعني من ضمن الماء الطهور المكروه، مكروه عندهم ماء بئر في موضع غصب. الماء طهور تمام تمام، لكنه في موضع غصب، قال هذا ماء يكره. ليه عند الحنابلة؟ لأنهم لا يأخذون بقاعدة انفكاك الجهة، قالوا الماء مغصوب يحرم استعماله، الماء نفسه لكن الماء هنا طهور ومش مقصود. إنما إيه المقصود؟ إيه المقصود دلوقتي؟ الأرض، الموضع نفسه. فالحرمة مش منصب على الماء دلوقتي، منصب على الأرض اللي انت طلعت منها الماء. فقالوا يكره، والصحيح أن الماء لا يكره ولا يكره استعماله، استعمله هذا خالص. لكن في حرمة ولا فيش حرمة؟ في حرمة. وهذه مسألة أخرى لقاعدة انفكاك الجهة، السرقة أو الغصب شيء والماء شيء آخر. أنا جبت مية طهورة أتطهر بها كيفما شئت، وعلي إثم الغصب أو السرقة. عايز الحاجة شفت لي؟ ما أنا بقول لحضرتك قد يتسرب إلى الماء الذي بين القبور في البئر يعني شيء من لحوم أو صديد أو دماء الموت. لا، ما هو عشان الشك، عشان الشك قال يكره. إنما لو متيقن قال خلاص يحرم، لأن ما يتنجس. لو متيقن أن هي لا يصل إليها شيء من ذلك هنقول طهور لا شيء فيه، لكن عشان الشك قال إيه؟ يكره. والصحيح أنه يكره احتياطا، احتياطا، لأن دماء الموتى وصديد الموتى نجس. واضح؟ وإن قلنا بأن الميت نفسه غير نجس. نعم. ما احنا قلنا يكره، ما تكلمش يا اخوانا على مسألة الماء تنجس ولا لا، قلنا يكره احتياطا، يكره احتياطا اكثر من قلتين مش اكثر، لانه ممكن يتغير احتياطا، مش موضوع نجاسة. طبعا التي تخرج من الميت، التي تخرج من الميت، الميت نفسه طاهر. فضل يا شيخ، فضل يا اخوانا على طول، دقيقة يعد على طول. قال وكذا ماء بئر في موضع غصب او ماء بئر حفرها غصب، يعني أجرة الحافر الأجرة نفسها مغصوبة، فقالوا إيه؟ يكره الماء نفسه، والصحيح أن كل ذلك لا يكره استعماله. أو أجرته حفرها غصب، أو أجرته أي الحفر غصب، الحفر نفسه غصب. إزاي؟ أجرته غصب عرفنا، الحفر غصب إزاي؟ ها؟ كأنه أكره على الإيه؟ على الحفر. فيكره الماء لأنه أثر غصب محرم. الصحيح في كل ذلك أنه لا يكره استعمال الماء لانفكاك الجهة وإن كان الغصب محرما وهو آثم. قال وكذا ما ظن تنجيسه فيكره بخلاف ما شك في نجاسته فلا يكره كما صرح به في الشرح. هم يفرقون بين المشكوك المستوي الطرفين، مشكوك النجاسة والمضمون الذي قد تترجح كفة النجاسة فيه أو كفة ظن النجاسة. خلاص. لو ظن تنجيسه أو شك في نجاسته فلا يكره استعماله إلا إذا ثبتت نجاسته. واضح كلام العد سهل ولا صعب؟ قال وكذا يكره استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط. خلاص، هذه عبارة المتن. يكره استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط، فيضع استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسات من الماء المكروه. واخد بالك؟ وكلامه صحيح أنه يكره استعمالها في إزالة النجاسات. قال تشريفا له ولا يكره استعماله في طهارة الحدث، يعني إذا اغتسلت من ماء زمزم يجوز، وإذا توضأت من ماء زمزم يجوز، لكن الأصل في ماء زمزم الإيه؟ الشرب. الشرب الأصل في ماء زمزم الشرب. خلاص. لكن يجوز أن تستعمله في رفع الحدث سواء في الوضوء أو الاغتسال، لكن يكره أن يستعمل ماء زمزم في إزالة النجاسات وإن كان ماء طهورا تشريفا له وصونا له عن استعماله في النجاسات. لا ضعيف، إنما الصحيح إنها طعام طعم وشفاء سقم. إنما زمزم لما شرب له ضعيف، وإن كان بعض العلماء قد جربه بهذه النيات فصح ما أرادوه. قال كذا يكره استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط تشريفا له ولا يكره استعماله في طهارة الحدث، لقول علي رضي الله عنه ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ توضأ بماء زمزم. وما روي عن زر بن حبيش قال رأيت العباس قائما عند زمزم يقول ألا لا أحله لمغتسل ولكنه لكل شارب حل وبل حل وبل. وقال بل تحت يعني شفاء يعني حلال وشفاء. وروى أبو عبيد في الغريب أن عبد المطلب ابن هاشم قال ذلك حين احتفره محمول على من يضيق على الشراب. السقاية كانت في بني هاشم فكانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عند من؟ عند من؟ عند العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. فقال ألا لا أحله لمغتسل ولكنه لكل شارب حل وبل. فيقول هذا الكلام محمول على من يضيق على الشراب، يعني عايز يقول لك لماذا قال العباس هذا الكلام وقال لا أحله لمغتسل، لأنه قد ضاق على من يشرب فقال لا أحله لمغتسل، لكن الصحيح أنه لا يكره أن يستعمل في الطهارة. واضح الكلام؟ ماء زمزم إنما يكره في إزالة النجاسة. قال وكونه من منبع شريف لا يمنع منه، كون الماء يعني من منبع شريف ومن بئر شريفة لا يمنع من الاغتسال منه كعين سلوان اللي هي بيت المقدس، إلا أن يقال له خصوصية انفرض به لو ماء زمزم، وهي كونه يقتات به كما أشار إليه أبو ذر في بدء إسلامه، لأنه عاش على ماء زمزم كم؟ ثلاثة أيام، شهرا كاملا عاش على ماء زمزم، قال حتى تكسرت عكن بطني، فعاش على ماء زمزم، فهو طعام طعم والشفاء سوء. أستري شفت ولا هو خرج هنا قال عند عبد الرزاق في مصنفه حتى لو ثبت، حتى لو ثبت يحمل على أنه قد ضاق على الشاربين في زمانه فقال هذا الكلام. واضح؟ طيب، يبقى هو أراد أن يضع ماء زمزم في الماء المكروه استعماله في إزالة النجاسات، وهذا الكلام صحيح، لكن لا يستحق هذا التقسيم نحن نحطه في قسم الواحد ومن أنواع الماء الطهور المكروه كذا وكذا وكذا، لا. ماشي؟ عندك حديث إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم، عايز تكتبه في حديث أبي ذر رضي الله عنه. قال ولا يكره ما جرى على الكعبة في ظاهر كلامهم، يعني الماء الذي يجري على الكعبة لا يكره استعماله، وصرح به بعضهم قاله في الفروع وفي المبدع وصرح به غير واحد. فهذا كله يرفع الأحداث، العدد يرفع الأحداث سواء المكروه أو غير المكروه، حتى هم لما يقولوا بالكراهة، يعني هو بيقول بالكراهة حلو في الماء مثلا اللي هو الماء اللي هو سخن بمغصوب، طيب هنقول له واحد جاب الماء المسخن بالمغصوب فتوضأ به تصح الطهارة يرفع الحدث ولا لا؟ تصح مع الكراهة عندهم، أما على الراجح فتصح غير كراهة. واضح؟ انتوا فاهمين يا اخوانا ولا ايه؟ قال فهذا كله اللي هو انواع الطهور العدده اللي هو المكروه وغير المكروه يرفع الاحداث لما تقدم. ويعرف الاحداث فيقول وهي جمع حدث وهو ما اوجب وضوءا او غسلا، الكلمتين بتوع المت واللي الحدث هو ما اوجب وضوءا او غسلا، دي الحدث عنده في تعريفه. قال وهي جمع حدث وهو ما أي وصف يقوم بالبدن أوجب وضوءا اعتبره الشرع سببا لوجوب الوضوء ويسمى أصغر، أو أوجب غسلا ويسمى أكبر، يبقى الحدث الأكبر يوجب الغسل والحدث الأصغر يوجب الوضوء، واضح. وأو لمنع الخلو لا للجمع لأن ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. ويطلق الحدث على نفس الخارج، الحدث مسائل لغوية عايز يقول لك يعني لكل ما أوجب الوضوء أوجب الغسل، قصدي أوجب الوضوء، عايز يقول لك يعني أو دية مش معنى دي منفصل عن دي، لا كل ما أوجب الغسل يدخل معه الإيه؟ ما أوجب الوضوء أو يوجب هو الوضوء. قال ويطلق الحدث على نفس الخارج. لازم نخلص ماشي يا عمي، مسائل لغوية ما تشغلش بالك بيها، لازم نقف عند كل كلمة. عد انت في الدروس الثانية مع الشيخ محدش بيتكلم، بتعد هنا بقى تقف عند كل كلمة. عايز يقول له كل ما أوجب غسلا أوجب وضوء، صح؟ فقال هي جمع حدث وهو ما أوجب وضوءا أو غسلا. مش معنى كده ان اللي يوجب وضوء لوحده خالص منفصل، واللي يوجب غسل منفصل، واللي يوجب غسل ما يوجبش وضوء. لا، قال لك اللي يوجب الغسل قد يوجب الوضوء معه. واضح؟ قال ويطلق الحدث على نفس الخارج. فالحدث هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوه. وقد يطلق الحدث على نفس الخارج كالبول والغائط والريح، فكل هذه أحداث توجب الوضوء. واضح كلام؟ سهل الكلام كده ولا صعب؟ كلام في الطهارة يعني مش محتاج ان احنا نقف كتير ونعطل نفسنا. قال في الرعاية والحدث والأحداث ما اقتضى وضوءا أو غسلا أو هما أو استنجاء أو استجمارا أو مسحا أو تيمما قصدا كوطئ وبول ونجو ونحوها غالبا أو اتفاقا كحيض ونفاس واستحاضة ونحوها واحتلام نائم ومجنون ومغمى عليه وخروج ريح وخروج ريح منهم غالبا. يعني كل هذه الأحداث توجب الغسل أو الوضوء. واضح؟ فقال هذا كله، خليك في المتن بقى ثاني، يرفع الأحداث وعرف الحدث إلا حدث رجل وخنثى بماء خلت به المرأة أو امرأة ويأتي. عايز يقول لك إن الماء الطهور اللي هو تمام التمام غير محرم استعماله، هذا الماء حكمه إيه؟ حكمه إيه؟ ما احنا ماشي عرفنا ان هو طهور، حكمه ايه؟ يرفع الحدث ويزيل الخبث ويصح استعماله 100%. الا حدث رجل وخنثى بماء خلت به المراه. ايه معنى الكلام ده؟ الحنابلة يقولون الماء الذي خلت به المراه المكلفه لطهاره كامله عن حدث، نقول تاني، الماء ما طهور عادي الذي خلت به انفردت به امرأة، مش خنث ولا رجل، امرأة لطهارة كاملة، ما بتجددش بتوضى وضوء كامل او اغتسال كامل عن حدث. ماشي؟ شفت الشروط ده ايه؟ اذا انفردت به المرأة بهذا الماء فهذا يرفع حدث المرأة اللي بتتوضى منه، وحدث المرأة اللي بعد منها امرأة مثلها، لكنه لا يرفع حدث الرجل البالغ والخنث. ليه القيود دي بحالها؟ ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم او لنهيه صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة. شفت الكلام ده كله اللي بنوه والتركيبات الجامده والقيود الشديده دي عشان ايه؟ عشان نهي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، فوضعوا هذه القيود الشديده. واضح؟ والصحيح أن الماء الذي خلت به المرأة طهور ويرفع حدث الرجل والخنث. طب والتفصيل؟ التفصيل جاي ما نفصله بعدين إن شاء الله. واضح؟ الصحيح أن هذا الماء حتى لو خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث مهما عملت فيه، طالما ماء طهور، عشان تريح دماغك القاعدة بتقول إيه؟ الماء الطهور هو إيه؟ الماء الباقي على خلفته، خلت به ما خلتش به مش قضيتها دي بحال. واضح؟ والتفصيل في هذه المسألة سيأتي كما قال المصنف مفصلا إن شاء الله في الفصل الثاني أو في القسم الثاني اللي هو قسم الماء إيه؟ الطاهر. واضح العدد ده؟ واضح؟ فعايز يقول لك عن الماء اللي معانا ده يا جماعة، الماء الطهور اللي هو لا يكره أو المكروه يرفع الحدث إلا حدث رجل خلت به امرأة مش عارف إيه، نقول له حتى لو خلت به المرأة فإنه يرفع الحدث للرجل وللخنثى وصح استعماله لهما ولغيرهما. قال والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم البدن تمتنع معه الصلاة والطواف ونحو هذه الأمور. هو يقول الحدث ليس نجاسة، يعني لو أن رجلا تبول ثم استنجى هل هنا نجاسة؟ رجل أخرج ريحا ليس به نجاسة على الإطلاق، إنما هو محدث، فيقول الحدث ليس نجاسة، بل معنى يقوم بالبدن تمتنع معه الصلاة، لأن الطهارة شرط لها مع القدرة، يبقى ينفع تصلي بغير طهارة، ينفع تصلي مع الحدث. ويمنع معه الطواف بالبيت لأنه صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. فالطواف بالبيت صلاة كالصلاة تماما، يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة وغيره. قال ويمنع معه أيضا مس المصحف، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. ويمنع معه أيضا قراءة آية فأكثر إن كان أكبر. إيه الأكبر ده؟ الحدث يعني، لو كان حدثا أكبر عن جنابة أو حيض أو نفاس أو غيره يمنع معه قراءة القرآن، فلا يصح للجنب ولا للحائض ولا للنفساء أن يقرأ الجميع شيئا من القرآن. واضح؟ هو على كلامه دلوقتي الكلام هيجي. حدث الأكبر، قال إن كان أكبر، ما أكبر هو. يا أخي لا، أكبر تقول الأصغر، إن كان أكبر هلو. أي الحدث يعني، إن كان الحدث أكبر يمنع معه قراءة القرآن. واضح؟ واضح الكلام؟ لكن رجل محدث حدثا أصغر يقرأ القرآن إن شاء بغير بس، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. واضح؟ إيه الإشكال عندك؟ أنا مش فاهم، خلي بالك كده معي. قال ويمنع، بص في الكتاب كده، ويمنع معه الطواف بالبيت لأنه صلاة، ويمنع معه أيضا مس المصحف. واضح الكلام ده؟ أصغر أو أكبر يمنع مس المصحف. العبارة الأخيرة قال ويمنع أيضا قراءة آية فأكثر إن كان أكبر، يعني يمنع قراءة آية، ممكن أستشهد بجزء من آية مش مشكلة، لكن هقرأ آية دي اسمها قراءة، قراءة قرآن، آية فأكثر إن كان أكبر، يعني إن كان الحدث أكبر فلا يصح أن تقرأ شيئا من القرآن ولو بغير مس. واضح؟ في جزء كم كده؟ عايز حاجة في صلب الموضوع يعني؟ ها؟ لا يعني أقول لك يبدأ من آية وأكثر من آية اسمها قراءة، لكن انت هتجيب ربع آية نصف آية تستشهد بكلمتين مش قضية. جاي الكلام دلوقتي وهيجي يا اخوانا، ما تعطلناش الله يرضى عليك. قال والمحدث ليس نجسا، المحدث نفسه لا يحمل نجاسة وليس نجسا من حيث كونه محدثا. يعني هذا الرجل محدث ليس نجسا إلا إذا حمل نجاسة، لأن الحدث لا ليس نجاسة، فلا تفسد الصلاة بحمله، لا تفسد الصلاة بحمل المحدث لأنه ليس نجسا، لكن أنت لو شيل نجاسة لا تصح الصلاة. واضح كلام سهل؟ نعم. وصف معنوي قائم بالبدن، لأنه لم يحمل نجسا، وهو أي المحدث، المحدث يعرفه ما لزمه للصلاة ونحوها وضوء أو غسل أو تيمم العذر. يعني هو المحدث هو مين؟ ماشي، اللي يلزمه للصلاة والطواف ومس المصحف مش عارف ايه، وضوء أو غسل أو ما لقاش مية بعيه، تيمم، لازم التيمم لعذر. سهلة دي، واضحة؟ ماشي. قال والمحدث وهو من لزمه للصلاة ونحوها كالطواف ومس المصحف وضوء أو غسل مع القدرة، أو لزمه لذلك تيمم العذر مع عدم الماء وعجزه عن استعماله ونحوه مما يأتي في بابه مفصلا. أي التيمم إمتى نستخدمه وإمتى نلجأ إلى التيمم؟ عند تعذر استعمال الماء أو عدم وجود الماء. والطاهر ضد النجس، والمحدث طاهر، سنة الطاهر ضد النجس أو ضد المحدث. قال والطاهر شرعا ضد النجس والمحدث، إذ الطهارة ارتفاع الحدث وزوال النجس كما تقدم، فالطاهر هو الخالي منهما، الطاهر هو الخالي من الحدث ومن النجاسة. قال الماء اللي عدى ده، الماء اللي عدى معانا، ماء الطهور سواء مكروه أو غير مكروه، مش قال قبل كده يرفع الحدث؟ فهذا كله يرفع الأحداث، ويزيل الأنجاس الطارئة، ويزيل الأنجاس الطارئة، ماشي، ويبدأ يعرف النجاسة. واضح الكلام؟ يعني حكم الماء ده إيه؟ يرفع الحدث ويزيل النجس أو الخبث أو الخبث. ها؟ ما دخلش في حاجة، ده بيعرفك، بيعرف ال بيعرف حكم الماء ده حكمه إيه؟ إنه يرفع الحدث. وعاد يتكلم شوية عن الحدث وتعريف وتعريف المحدث، ويزيل الأنجاس، يرفع الحدث ويزيل الإيه؟ الخبث زي ما عرفناه. ويزيل الأنجاس الطارئة، لأن قلنا المرة اللي عدت أو اللي قبل اللي عدت قلنا النجاسة نوعان، نجاسة صح الأخذة، النجاسة، النجاسة نوعان، نجاسة عينية مش حسية، لا حسية ولا لا، كلام النجاسة الحسية كلها، نجاسة عينية لا تطهر، على قول الحنابلة لا تطهر أصلا، لكن بنقول تطهر بالاستحالة إذا تحولت، ونجاسة طارئة أو إيه؟ مش حكمية. نتكلم على نوعين نجاسة، نجاسة عينية ونجاسة طارئة. النجاسة العينية زي البول لا تطهر بحال، خلاص، إنما النجاسة الطارئة التي وقعت على موضع طاهر قد تزال. فبقول لك الماء ده بيعمل إيه؟ يزيل الأنجاس الطارئة، معطوف على يرفع الأحداث، لقوله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، لأن البول ده وقع على أرض المسجد وهي طاهرة، فصارت نجاسة طاهرة، نجاسة طارئة اللي هي البول، فيزال الماء ده إيه؟ هيصب على بول الأعرابي ماء حتى يطهره. وفينا مرة معنا جاية ولا ولا عدت؟ مش دي قصتها بس، ما ماشي ان شاء الله جابك على دي، لكن هي عدت معانا شيخ محمد، احنا ما شرحناش ولا جاية لسه. امال جبتها من ايه؟ جبتها من دماغك. لو لو النجاسة وقعت على ثوبك واستطعت ان تزيلها بغير ان تكشف العورة وتكمل الصلاة، خلاص تزيل النجاسة. إن لم تتمكن من إزالة النجاسة تصلي كما أنت ولا تبطل الصلاة. قال: ويزيل الأنجاس الطارئة. والأنجاس جمع نجس، وهو لغة، لغة ما يستقذره ذو الطبع السليم. النجاسة في اللغة ما يستقذره ذو الطبع السليم. وعرفا كان المفروض ده يبقى شرعا مش عرفا، كل عين حرم تناولها مع إمكانه لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر بها في بدن أو عقل قاله في المطلع، وهي النجاسة العينية ولا تطهر بحال. حد يعرف التعريف ده؟ شرحان التعريف ده؟ حد يشرحه؟ قال: هي كل عين بالنجاسة في الشرع حرم تناولها مع إمكانه لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر بها في بدن أو عقل. فضل يا شخيص. تحريم ايه؟ ما هو احنا قلنا النجاسة شرعا. فالقاعدة عندنا تقول: كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. كل نجس، أي نجس يبقى إيه؟ محرم، ما تجيش ميت ولا تستخدمه إلا للضرورة. وليس كل المراح آدي تقع عشان ما تنموه. وليس كل حرام نجس، قد يكون الذهب حراما أو الحرير على الرجال حراما وليس بنجس. واضح؟ طيب، قال: كل عين حرم تناولها لذاتها، زي النجاسة العينية اللي بتكلم عنها، يحرم تناوله، يحرم استعماله، يحرم أكلها، يحرم شربها لذاتها مع إمكانه، مع إمكان التناول، ممكن قدامي ممكن أتناولها أستخدمها ممكن، لكن يحرم استخدامها لا لحرمتها، لأن ممكن تبقى في حاجة يحرم تناولها لأن لا حرمة، زي زي ايه؟ زي صيد الحرم. صيد الحرم يا التعريف ده شائك شوي، بس انا اشرح ان شاء الله. انت قفلت ليش؟ ابطل الموتور. قال كل عين حرم تناولها مع امكانه، يعني مع امكان التناول، لكن ما ينفعش تستخدمه ولا تناولها. ماشي؟ مش عشان حرمته، مش عشان هي لها حرمه زي صيد الحرم، عشان نطلع صيد الحرم. يحرم انت تتناول صيد الحرم، خليه شغل الموتور بقى. يحرم ان تتناول صيد الحرم مش عشان هو نجس، انما عشان ايه؟ عشان الحرم بتاعته. فهو دلوقتي بيعرف النجاسة، يقول كل عين حرم تناولها مع إمكانه، مع إمكان التناول، لا لحرمتها حتى يخرج به صيد الحرم، ولا لاستقذارها حتى يحرم به الأشياء له قذرة زي المخاط والبزاق وغيرها من هذه الأشياء، فهي محرمة لقذارتها واستقذارها مش عشان هي نجسة. واضح؟ ولا لضرر به بها في بدن زي السميات. هل السم حرام أو نجس؟ السم ليس بنجس لكنه حرام. ولا لضرر بها في بدن، عشان يطلع السميات اللي بتخرج من النباتات وغيرها، أو ضرر في عقل زي البنج، يحرم تناوله. لو أنت سليم يعني تاخذ بنج ليه؟ تذهب العقل، مع أنه ليس بنجس. فيقول كل عين حرم تناولها مع إمكان التناول ده، مش لحرمته، مش لحرمة العين دي، مش لحرمته، ولا لاستقذار، ولا لضرر بها في بدن، ولا في عقل. خلاص. قال وهي النجاسة الحكم العينية، ولا تطهر بحال، لا بغسل ولا باستحالة، أل حتى لو استحالت وتحولت لا تطهر. والصحيح أنها تطهر والاستحالة مطهرة كما مر معنا. أنت فهمت التعريف؟ فهمت يا محمد؟ فهمت ايه؟ طيب الحمد لله. قلت فلا يرد نحو الخمرة والماء المتنجس، لأنه عين حرم تناولها، لكن لما طرأ كما يأتي. وعايز يتكلم يعني عن النجاسة اللي ايه؟ العينية مش الطارئة. قال وإذا طرأت النجاسة على محل طاهر فنجسته ولو بانقلاب الطاهر بنفسه كعصير تخمر فمتنجس ونجاسته حكمية طارئة، يعني يمكن تطهيرها. ولو طرأت النجاسة على محل طاهر، هو يتكلم بقى هنا على القسم الثاني من أقسام النجاسة اللي هو النجاسة الايه؟ الطارئة. لو طرأت النجاسة على محل طاهر فنجسته لبللها أو بلل أحدهما، بلل النجاسة أو بلل الموضع اللي هي قد تكون نجاسة جافة لكنها وقعت في موضع الرطب فنجست الموضع. ولو بانقلاب الطاهر بنفسه كعصير تخمر، ما العصير طاهر قد يتحول إلى نجس لأنه تخمر فصار خمرة، والخمرة نجسة عند الحنابلة. ولأما الأربعة ماشي فالخمرة نجسة. فيقول ولو بانقلاب، الانقلاب ده عكس الاستحالة أو هو شبيه الاستحالة، كعصير تخمر ومني صار نطفة. المني طاهر، لما يصير نطفة، نطفة نجسة لها دم، فمتنجس ونجاسته حكمية يمكن تطهيرها. الطهر الحاجات ازاي؟ قال كانقلاب الخمرة بنفسها خلا، لما الخمرة ترجع تاني كانت عصير وبعدين بقت خمرة وبعدين رجعت تاني بقت ايه؟ بقت خل، طهرة. ماشي؟ وصيرورة النطفة حيوانا طاهرا، النطفة التي كانت نجسة في الرحم نمت وصارت حيوانا، أصبح حيوان ايه؟ حتى لو كان جنينا في بطن أمه مكتملا فهو طاهر يجوز أكله، أكل الجنين اهدف. جزاك الله خير يا شخاطر فاضل، لكنه جاء متأخرا، جزاك الله خير. التقسيم البديع ماشي. ما هو على أساس بس بيعتبرها مش مش نجاسة عينية، بيعتبرها نجاسة طارئة. ازاي طارئة؟ ركز، يثبت استحالة الأشياء اللي كانت طاهرة فانقلبت لما ترجع تاني وتستحيل تبقى طاهرة، واضح؟ لكن لو عندنا البول قد يستحيل يكاثر بالماء فيستحيل فيطهر، ماشي؟ كانقلاب الخمرة بنفسها خلا وصيرورة النطفة حيوانا طاهرا، ويأتي ذلك في باب إزالة النجاسة. طيب كده مر معنا ماء طهور لا يكره وماء طهور يكره. النوع الثالث ماء طهور يحرم لا يباح استعماله، وهيضرب عليه أمثلة، ماشي؟ وهيضرب على أمثلة دلوقتي. قال: ولا يباح ماء آبار ديار ثمود غير بئر الناقة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: إن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من آبارها ومن آبارها ويعلفوا الإبل العجينة، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. متفق عليه. عايز أقول لك البئر الآبار بتاع ديار ثمود كلها يحرم استعمال مائها إلا بئرا واحدا الذي كانت ترده الناقة، واضح؟ فيقول: لا يباح ماء آبار ديار ثمود غير بئر الناقة. خلاص، يبقى ماء طهور في آبار ديار ثمود وهو ماء محرم يحرم استعماله لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أن الصحابة لما استقوا من هذه الآبار وعجنوا به العجين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا الماء وأن يعلفوا الدواب العجين ونهوا عن استعمال هذا الماء، واضح؟ هو لا يتكلم عن النجاسة يا أخي، ويتكلم عن ماء طهور وألف نجس لكن يحرم استعماله، هو عند الحنابلة على هذا التقسيم وصحيح. قال: في الهدي، الهدي اللي هو ايه؟ الهدي على طول تراه كتير في الكتب اللي هو ايه؟ زاد المعاد في هدي خير العباد، هو لك في الهدي، خلاص؟ اللي هو كتاب زاد المعاد لابن القيم. في غزوة تبوك بئر الناقة استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا، فلا ترد الركوب بئرا غيرها، وهي مطوية محكمة البناء واسعة الأرجاء آثار العفو عليها بادية لا تشتبه بغيرها. البئر إما أن تكون مطوية أو مطوية يعني مبنية، بئر مبني أو إيه الغير مطوية اللي هي ليه زي القليب بتاع بدر كده، بئر إما مطوي أو قليب محفور كده بغير إيه بناء، زي القليب بتاع بدر الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه كفار قريش من القتلى فوضعهم في القليب. قال: فظاهره أي ظاهر القول بتحريم ماء غير بئر الناقة من ديار ثمود لا تصح الطهارة أي الوضوء والغسل به لتحريم استعماله كماء مغصوب أو ماء ثمنه المعين في البيع حرام، فلا يصح الوضوء بذلك ولا الغسل به. عايز يقول لك ان الماء بتاع الابار بتاع ديار ثمود، خلاص الكلمتين ده همت، زي الماء المغصوب طهور لكن يحرم استعماله ولا تصح الطهارة به في ظاهر المذهب، وإلا في المذهب خلاف. وقلنا لا يذكر الحنابلة رحمهم الله كلمة ظاهر المذهب إلا إذا كان فيه خلاف، وهذا هو الراجح في المذهب، واضح؟ قال: لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال في المبدع: لا تصح الطهارة بماء مغصوب كالصلاة في ثوب مغصوب، انتهى. قلت اللي هو صاحب الكشاف فيؤخذ منه تقييده بما إذا كان عالما ذاكرا كما يأتي في الصلاة، وإلا صحت لأنه غير آثم. قال: فيتأمم معه أي مع ماء غير بئر الناقة من ديار ثمود، يعني الأبر بتاع ديار ثمود موجودة هي سب بئر الناقة اللي تصح الطهارة منه، وتوضأ من آبار غيره، أخبرك؟ أو لسه عايز توضأ وما فيش غير الأبار بتاع ديار ثمود، قال فيتيمم معه أي مع ماء غير بئر الناقة من ديار ثمود. واضح الكلام؟ يعني سيبك من بئر الناقة دلوقتي، الأبار بتاع ديار ثمود موجودة، يتوضأ منها ولا إيه؟ يتيمم. قال يتيمم ومع المغصوب وما ثمنه المعين حرام، مع المغصوب واللي ثمنه حرام لعدم غيره من المباح، ولا يستعمله لأنه ممنوع منه شرعا، فهو كالمعدوم حسا كأنه مش موجود سواء يا شيخ سنة سنة خط. واضح؟ فبقول لك الماء دهوت إيه، الماء دهوت إيه، يتيمم مع وجوده. نقول له في الماء المغصوب وما ثمنه المعين حرام، كل هذا لا يتيمم معه، يتوضأ من هذا الماء. ها؟ الماء المغصوب لا، الماء المغصوب نقول هذه هذا النوع من المياه دلوقتي هو توضأ وانتهى من الوضوء. هو لو توضأ، لو توضأ هو نوع من استعماله كما ذكرت، لكنه لو توضأ منه تصح الطهارة ولا كما ذكر هنا لا تصح الطهارة؟ إذا توضأ انتهى من وضوءه صحة الطهارة بكل هذه الأنواع من الماء وعليه الإثم، لكن هو ممنوع منه ابتداء، ما يتوضأش منه ابتداء، ابتداء ابتداء الماء المغصوب وغيره من هذه الأنواع لا يقترب منه، لكنه لا توضأ منها وانتهى فوضوءه صحيح. خلاص؟ لا لا تم، لو توضأ، لو توضأ من كل هذه الأنواع صحة الطهارة، لكن ممنوع من استخدامه. خلاص؟ لو توضأ صحة الطهارة والوضوء به. قال ويكره ماء بئر ذروان، وهي التي ألقي فيها سحر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهي الآن مطمومة تلقى فيها القمامة والعذرات، ذكره في الحاشية. يكره ماء هذا البئر وهي مطمومة أصلا ليس فيها ماء. ها؟ تمنع من استعمالها ابتداء، خلاص لا تتوضأ منها، من هذه الآبار غير بئر الناقة، لكن لو توضأ وانتهى صحة الطهارة. خلاص؟ لأن الماء نفسه طهور. واضح الحكم في المنع من استعمال الماء؟ يعني ما فيش ماء عندي دلوقتي راح أسرق واجيب مية، ما هو زي الماء المغصوب كده، راح أخصب مية وأسرقها واجيبها وتوضأ بيها، لكن لو توضأت صحة الطهارة مع الإثم. واضح الكلام؟ ها؟ التي كان مش نقت الرسول، لقد صالح التي كانت تلد الايه هذا البئر. قال ويكره ماء بئر ذروان، وهي التي ألقي فيها سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره ماء بئر برهوت بفتح الباء والراء، ويقال برهوت بضم الباء وسكون الراء. روي عن علي رضي الله عنه شر بئر على الأرض برهوت، وهي بئر عميقة بحضر موت لا يستطاع النزول إلى قعرها. وكل هذه الآثار لا تثبت لا عن علي ولا عن ابن عباس رضي الله عنهم. قال أخرجه أبو عبيد عن علي، وأخرجه الطبراني في المعجم عن ابن عباس مرفوعا، ذكره ابن الأثير في النهاية، وهي البئر التي تجتمع فيها أرواح الفجار، ذكره ابن عساكر. كل هذا ليس عليه دليل في هذه البئر. واضح الكلام؟ فأصلا أتكلم بقى عن الإيه؟ عن الماء الطاهر. نعم هو قال بئر ذرون التي ألقي فيها سحر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، لا ليس على هذا لي، والآن مطمومة تلقى فيها القمامة والعذرات، ذكرها في الحاشية. هي بئر تلقى فيها النجاسات والعذرات، إن كانت كذلك فأحرم استعمالها أصلا. لا أنت يحرم عليك أن تستعمله، له يحرم عليك استعمالها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعماله. واضح؟ لكن زي انت ينفع عند ثلاثة فيش مية اروح اسرق ماء عشان اتوضى؟ لكن لو حصل، لو حدث وغصب ماء فتوضى به، الوضوء صح ولا باطل؟ الوضوء صحيح وعليه الاثم. الحنابلة بقى الفرق عندنا بين الراجح ومذهب الحنابلة أنهم يقولون الوضوء لا يصح بالماء المغصوب. لو قدامك ماء مغصوب وتوضأت منه، لما احنا في ابتداء ماشي، لو هو قدامك ما توضأش منه لكن توضأت وانتهى، الحنابلة يقولون لا تصح الطهارة به، يحرم ولا يصح. نقول يحرم استعماله، لكن لو استعمله صحت الطهارة مع الحرمة. واضح الكلام؟ واضح؟ يبقى دلوقتي قسم الماء إلى أنواع، الماء الطهور يعني إلى أقسام، ماء طهور لا يكره استعماله، وماء طهور يكره استعماله، وماء طهور يحرم استعماله. خلاص. الراجح في كل هذه الأنواع يا إخوانا أنه إذا توضأ من هذا الماء، توضأ وانتهى، صح الوضوء وصحة الطهارة به. وإن كان في بعض هذه التقسيمات أنه يمنع ابتداء من استخدامه، يحرم من استعمله أو يكره لنا استعمله. واضح؟ زي الماء مثلا المسخن الذي يمنع كمال الطهارة. واضح؟ هذا الماء يكره ابتداء استعماله، لكن استعمله صحة الطهارة به. طب ماء يؤذي، يؤذي، قد يسبب حروقا بالجلد شديد السخونة، يحرم استعماله لأنه يؤذي، لكن لو استعمله تصح الطهارة به ولا لا؟ زي الماء المغصوب، الماء المغصوب عند الحنابلة يحرم استعماله ولا تصح الطهارة به، لكن لو استعمله، لو استعمله صحة الطهارة به على الراجح، أما عند الحنابلة فلا يصح. قال فصل، وهو عبارة عن الحجز بين شيئين، ومنه فصل الربيع لأنه يحجز بين الشتاء والصيف، وهو في كتب العلم كذلك لأنه حاجز بين أجناس المسائل وأنواعها. واضح؟ فصل يعني يفصل بين الماء الطهور العادة والماء الطاهر اللي جاي. قال، هو تكلم بقى عن تعريف الماء الطاهر وأمثلة عليه، تعريف الماء الطاهر وحكمه وأمثلة عليه، تعريف الماء الطاهر حكمه أمثلة عليه. قال القسم الثاني من أقسام الماء طاهر غير مطهر، وهو أنواع. ما احنا عندنا الماء إما طهور في نفسه مطهر لغيره، أو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، زي الشاي والشربة وماء الورد وماء الحلبة وماء النعناع وغيره من هذه الأنواع من المياه. هذه الأنواع طاهرة في نفسها، يصح شربها واستعمالها، لكن ليست مطهرة لغيرها. طاهر غير مطهر، وهو أنواع. منها المستخرج بالعلاج كماء ورد ونحوه، كماء الزهر والخلاف لو صفصاف والبطيخ، لأنه ليس بماء مطلق، مستخرج بالعلاج، جابوه وعصروه وطلعوا منه ماء الورد، ماء النعناع، ماء البطيخ. ماشي؟ واضح؟ قال وطهور خالطه طاهر فغيره. من أقسام الماء الطهور أو من ضمن الأمثلة عليه يعني، طهور خالطه طاهر فغيره. كم طهور؟ فوضحت فيه شيئا طاهرا أخرجه عن إطلاقه، وأن الماء الطاهر والماء الذي خلطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه، يصبح ماء طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. ماشي؟ أي غير اسمه حتى صار صبغا أو خلا، ذكره في الشرح، فيصير طاهرا غير مطهر إلا النبيذ إذا اشتد أو أتى عليه ثلاثة أيام فيصير نجسا ويأتي في باب حد المسكر. وفي خلاف من العلماء في النبيذ، اكتب سريعا، النبيذ لا يجوز به الوضوء مطلقا، لا يجوز الوضوء به مطلقا. النبيذ ايه النبيذ يا شيخ متولي؟ تعرفين العنب او التمر لما كانوا يعدونه شرابا، فإذا ترك ثلاثة أيام تخمر. ها؟ لا لا لا، حتى الأحناف، حتى أبو حنيفة، أبو حنيفة رحمه الله كان يقول بجواز الوضوء بالنبيذ ثم رجع عنه، فقال الأئمة الأربعة. واضح؟ النبيذ يجوز الوضوء به مطلقا لأنه ليس بماء، وهذا قول الجمهور، مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة في آخر القولين أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ. واضح؟ وإذا تخمر عليك صدرك فصار خمرا فقد تنجس، لا يصح استعماله أصلا. واضح؟ ماشي. إلا النبيذ إذا اشتد أو أتى عليه ثلاثة أيام فيصير نجسا ويأتي في باب حد المسكر في غير محل التطهير. نعم يا شيخ. النبيذ لا يجوز به الوضوء عند جمهور أهل العلم، واضح؟ قال أبو قال المالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة في آخر القولين عنده لا يجوز الوضوء بالنبيذ، فقال جمهور العلماء أنه لا يجوز الوضوء به. خلاص شيخ شافعي. ها؟ النبيذ ليس بماء أصلا، ليس بماء، لا يجوز الوضوء به. خلاص، قبل الاشتداد بعد الاشتداد لا يجوز الوضوء به. بعد ما أنت تحضر الأوسط يا عم الشيخ ماشي. قال وطهور خالطه طاهر، ركز، طهور خالطه طاهر في غير محل التطهير وفي محله طهور. ايه يعني الكلام ده بسرعة؟ شيخ هيسة انا على ايدي مثلا نجاسة، نجاسة او بلاش نجاسة، شيء طاهر عشان برضو ما يستطيع على التفصيل بتاعهم ده، شيء طاهر حلو، انا على ايدي مثلا عجين كثير واخد بالك، فيقولون في محل التطهير وانا شغال كده لا يصير طاهرا والا مش هتصح الطهارة ابدا، مش هنغسل خالص، كل ما يلمس الايه الطاهر في محل التطهير يبقى طاهر زيه، لا، فيقولون في محل التطهير عديه، دي مستثناء من القاعدة، لكن لو خالطه في غير محل التطهير او ده ما فيش محل تطهير ولا حاجة، اناء محطوط وضعنا فيه شيئا طاهرا في غير محل التطهير، في غير محل التطهير مش محل التطهير يصير طاهرا، لكن وانا شغال بغسل في محل التطهير كل اللي يوصله من الاشياء الطاهرة طاهرة، الا افرض خليه طاهر، خليه طاهر مش طهور، فاهمين؟ يقول وطهور خالطه طاهر، وبتكلم على ايه؟ على امثلة للماء الطاهر، طهور خالطه طاهر فغيره، ماشي واضح دي، ان لو خالطه طاهر طاهر. قال في غير محل التطهير، ابعد عن محل التطهير واتكلم، لان لو جه في محل التطهير والماء تغير بطاهر واحنا لسه بنغسل في محل التطهير يبقى طهور زي ما انت عارف ليه؟ عشان مش عارف طهر حاجه بقى، هو بيقول لك لا الا عند الحنابلة خليه طهور زي ما هو عشان يطهر وينظف، فاهمين حاجه يا رجاله؟ في غير محل التطهير ماشي. طيب الشيخ على هيبدا ان شاء الله المره الجايه نكمل المساله دي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.